Munafiq are three. And then he mentioned إِلَى وَعَدَ أَخْلَفْ until the end of the hadith. That if he makes a promise, he breaks it. And he said, this is a منطوق الحديث. يعني this is a wording of the hadith. And you find that the awam, the general people, they only understand this, and they don't understand the opposite. They only understand this. Rather, it's a student of knowledge who understands the opposite of this. And this is why the scholars, they say, مفهوم الحديث. يعني what is understood from the hadith, because the hadith says the attributes of the munafiqeen. So what's understood from the hadith, the scholars, they say, is that he who doesn't break the promise and keeps his word, then he is a believer. And يعني a person, a Muslim, it's especially a student of knowledge, he's the first person, he should be the first person, يعني it is more befitting for him to keep his promises. And if he does this, يعني this entails three matters. When the believer, he keeps his promise, this entails three matters. The first one being, obviously, that he is from Ahlul Iman, that he's from the people of Iman because he's keeping his promises. This is an attribute of the believers. The second thing is that he, by keeping his promise, he is honoring and he is respecting the person who made the promise. Madama, this person who made the promise, he gave him time from his busy schedule, from his life, he gave it to you. So you keeping that promise means you're respecting him. And the third thing that it entails is that you keeping this promise is actually a sign, a symbol of who you are, a symbol of how organized and how structured and yani how your life is. By you coming to this promise and keeping this promise, it shows that you yani you have a schedule and your life is organized. Kind of person you are. The kind of person, Jazakallah Khair. So you keeping the schedule shows the kind of person you are. Yeah, and that you're a positive person who keeps the schedule. Na'am. Na'am, nabda ikhwan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Nukmin inshaAllah. Ma badana fi min kitab shurut wajibat wa arkar al-salah al-imam Muhammad ibn al-Wahhab, sharh al-imam Muhammad ibn al-Jami. Na'am, wasalna inda al-shart al-sadis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس سطر القوة أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد عودة الرجل من الصغرة إلى ركبة والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل الصلاة قال الشافعي رحمه الله أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر قوله وهو يقدر يشير إلى فاقد الطهورين إنسان يشير إلى فاقد الطهورين فاقد الطهورين إنسان فقد التراب والماء معا فيصلي على قدر حاله فاتقوا الله ما استطعتم الآية الفقرة هذه من الشيخ الجملة هذه صحيحة هي لكن ليس هذا والله على مكان هذه الفقرة وهو يقدر لأن الكلام عن ستر العورة ليس عن وضوء أو التيمم أو الطهارة نحن في شرط فقد يكون الشيخ يعني التبس عليه أو سبق لسان كما قال في الحاشية المحقق وإنما الصحيح أنه يقدر من الكلام الذي يعني يتصل مع بعض البعض يقدر على ستر العورة لكن إنسان ما يستطيع أن يستر عورته ما عنده شيء ودخل وقت الصلاة هل يترك الصلاة؟ لا نقول صلي لأنه لا يعني لا تسقط عنه الصلاة بعدم وجود ما يستر به عورته صح يا شرط لكن فاتقوا الله ما استطعتم ما عندي شيء لكن ما تسقط الصلاة نعم here this is referring to the sixth نعم طبعا يبحث ويجتهد هذا إذا انعدم الأمر تماما This is regarding the sixth condition for the prayer. It is satr al-awra, covering يعني your awra. And the awra for the man, as has been explained, is from يعني his belly button to his knees. نعم, and regarding this, the explainer, Sheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, he said, يعني he mentions here that The one who prays while he's able to cover himself and he does not do so, then his prayer is invalid. Rather, he says, yeah, he's able to hear. The Shaykh, he explained it, meaning he's able to purify himself with either water or a tayammum. But rather, the ability here, he's able to, this is actually referring to whether or not he's able to cover himself. So perhaps the explainer here, it was a slip of the tongue, or he maybe got some of the things mixed up. But what this principle is referring to in the speech, the kalam here, is with regards to covering the awrah and whether or not the person is able to or not. If the person is able to cover his awrah and yet he does not do so and he prays, then his salah is invalid. But if he's unable to cover his awrah, he can't find anything, then we don't say that he doesn't pray because he hasn't fulfilled his condition. Rather, we say he prays in whatever state, the state that he's in. But he must try. He must strive to try to find something to cover his awrah for the prayer. Now. نعم حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والفقهاء يدققون فيقولون هل السرة والركبة داخلان في العورة أم لا أو هما حد فاصل بين العورة وغير العورة الأحوط سطر السرة والركبة وإن كان يرى بعضهم أنهما ليسا من العورة ولكن لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا يتم ستر ما قبلهما إلا بسترهما. نعم صحيح. المسألة خلافية في موضوع ستر العورة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها، يعني تستر إلى هنا. والقول الثاني أن السرة والركبة كلتيهما من العورة فيجب سترهما جميعا. القول الثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما، وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة. هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على الممتع. وقال أيضا والعورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة. وكلام الشيخ محمد أمال الجامي في الشرح أحوط، وهو ستر السرة والركبة من باب الأحوط، وقوله لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا أستطيع أن أستر هذا المكان إلا إذا سترت جميعه، فيكون هذا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا أحوط هذا والله أعلم. نعم. So with regards to whether or not the belly button and the knees are actually included in the awra, then this is a matter of khilaf that has differing. There's three main opinions. There's three opinions regarding this. Some of the scholars, they say الركبتو داخلتو في العورة. They say that the knee is included in the awra, meaning it has to be covered. Not to the knee, but the knee itself has to be covered. The second opinion is that both the satra, the belly button, and the knees are included in the awra, so they both have to be covered. And the third opinion, which is what the madhab is upon, is that they are not included in the awra and they don't actually have to be covered. And the correct statement then regarding the covering of the awra is that the awra is what is in between the belly button and the knees, so what is between them has to be covered. And Sheikh, and this was the opinion of Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, an explanation of one of the books, al mumta', قلت صح؟ نعم شرح الممتع. شرح الممتع. And the author, the explainer here, Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, he says, what is al-ahwat, what is the safest thing? Is that you cover them both in the sense that ma la yatimu al-wajib illa bihi fa huwa wajib, that which is required to fulfill an obligation is in itself an obligation, and since you cannot cover that which is considered the awrah without covering the belly button and the knee, then you likewise cover it just to be safe. Naam. Naam, Sheikh. طبعا اختصرنا هذه المرة كثير ذكر الخلافات بالتفصيل كي نختصر. نعم شيخ. قال الشارح رحمه الله: والأمة كذلك، أي كرجل، والحرة كلها عورة إلا وجهها، هذا في مذهب الإمام، وصحيح إلا وجهها وكفيها. فالمرأة عورة وهي في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لا يجب عليها ستر وجهها وكفيها في الصلاة ما لم تخف نظر الأجنبي إلى وجهها، فتصدر كما تصدر المحرمة في الحرم المكي إذا كانت تطوف. نعم، محرمة وجهها إذا خشيت الفتنة من نفسها أو على نفسها، وجب عليها أن تستر وجهها بصرف النظر عن الخلاف القائم بين أهل العلم، هل الوجه عورة أم لا في غير الصلاة. نعم، يعني عشان ننتهي من هذه الفقرة، غطاء الوجه، ستر الوجه، هل هو عورة أو غير عورة بشكل عام؟ خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضوعه، نحن نتكلم على موضوع الصلاة الآن فقط. نعم. تفضل. نعم. This paragraph is regarding the face and whether it is considered to be an awra of the woman, whether or not it should be covered. And this is a مسألة خلافية that يعني it's not the proper place to be discussing it right now. نعم. نعم، وقال شرعه: ولكن الستر واجب سواء اقتنعت أن وجه اقتنعت أن الوجه عورة أو لم تقتنع، ولكنك مقتنع أن الوجه محل فتنة. إذا لدفع الفتنة يجب ستر الوجه، سميت ذلك عورة أم لم تسم. والخلف لفظي على هذا. نعم، يعني خلف يعني خلاف لفظي. هذا كلام جميل. اقتنعت أو اعتقدت أن ستر العورة واجب أو غير واجب، نتفق جميعا أن الوجه محل فتنة. ما في شك، رأيت امرأة صاحبة وجه جميل، تعرف أنها جميلة وتفتن من خلال وجهها. أما امرأة قبيحة الوجه، فعرفنا أن هذا محل فتنة، بغض النظر عن مسألة غطاء الوجه. الآن بالنسبة لستر العورة بالنسبة للمرأة، يكون كما قال الشيخ جميع الجسد بما في ذلك الوجه، ما عدا عفوا الوجه والكفين، هذه قيد. كثير من النساء تهمل أو لا تحرص على مسألة غطاء القدمين، تجدها تصلي وهي كاشفة بعض القدم، وهذا خلاف الصحيح. أيضا تجد كثير من النساء تصلي بلباس يصف، تعرف معنى يصف عبد الله؟ فضلا عن أن يكون يشوف هذا منتهين، لكن احنا نقول عن ما يحصل من التساهل. أفضل صلاة المرأة أين؟ في بيتها. فإذا أمرت في بيتها أن تلبس هذه الألبسة بهذه الحشمة، غطاء رأس، جسم كامل، قدمين، فكيف إذا كانت في مكان قد يحصل فيه مخالطة للرجال؟ فمن باب أولى، حتى لو كانت خارج الصلاة حتى. أما قوله بالنسبة لعورة الأمة، قال: والأمة كذلك، أي كالرجل، أما الحرة كلها عورة إلا وجهها. اتفقنا على هذا، وجه المرأة قال هو الصحيح، وهذا صحيح. نعم، الإمام في المذهب، الإمام أحمد في المذهب يقول الوجه، والصحيح كما ذكر الشيخ أن الوجه والكفين، واضح؟ قوله بالنسبة للأمة أنها كالرجل، ما معنى كالرجل هنا؟ من السترة، من الشرة، سرة إلى العورة، إلى الركبة. نعم. الأمة هذه عورتها. قد يشكل علينا كيف امرأة؟ نقول أول شيء دعونا نثبت هذا الشيء من أين أتينا به، أنها ليست كالحرة بالنسبة للعورة، ثم نقول كيف يكون تطبيق هذا الأمر. واضح ماذا أريد يا عبد الله؟ أولا كيف نريد نثبت الحكم أن بالنسبة للأمة ليست، لا نريد أن نطيل لكن باختصار، ليست كالحرة. الأمة ليست كالحرة في مسألة ستر العورة، لكن كيف نتعامل مع عورة الأمة يأتينا إن شاء الله. أما بالنسبة لثبوتية أن عورة الأمة ليست كعورة الحرة، عن عمر رضي الله عنه قال أن عمر رضي الله عنه رأى امرأة أمة عفوا متقنعة مثل الأحرار متقنعة، قال لها اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. لاحظوا يا اخوان هذه أمة، قال لها عمر اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة. رواه ابن ابي شيبة. تشبهي بمن؟ هذا عمر بن الخطاب. ولا تشبهي بمن؟ بالحرائر، حرة يعني. ما معنى يعني متقنعة؟ متقنعة تلبس على رأسها حجاب. نعم حجاب، متقنعة متحجبة. شوف سبحان الله، واضح الآن؟ قال لها اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. أخرجه ابن أبي شيبة. قال ابن قدامة في المغني، يأتيك الكلام أصبر يا عبد الله، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، هذا قول عامة أهل العلم، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليه الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت ولم يوجبه العطاء. كلام جميل. نعم. ولنا أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لأنس أو لآل أنس، رآها متقنعة وقال عمر، وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرام. طبعا هناك يا إخوان عدة أثار وردت عن عمر في هذا المسألة، نكمل. وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر، حتى أنكر عمر رضي الله عنه مخالفته، كان ينهى الإمام عن التقنع. قال أبو قلابة إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال إنما القناع للحرائر. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. طيب، إذا تقرر عندنا يا أخوان أن عورة المرأة إذا كانت أمة تختلف عن عورة المرأة إذا كانت حرة، واضح؟ لكن بعض مثل حسن وعطاء قالوا في الصلاة تغطي رأسها، الحسن أوجب هذا والعطاء قال مستحب لها هذا لكن لم يوجبه. نقول إن العورة عورتان. قد يأتينا شخص يقول يعني كيف تكون هذه امرأة في النهاية عندها يظهر منها ما يفتن الرجال كما يظهر من الحرة. نقول يا أخوان العورة عورتان، عورة في النظر وعورة في الصلاة. فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. هذا كلام ابن القيم، وكلام في منتهى الوضوح والدقة. يعني إذا كانت تريد أن تصلي نجيز لها كشف الوجه والكفين، لكن إذا اختلطت مع الناس والرجال وذهبت الأسواق نقول لا غطي وجهك وكفيك. فرق بين العورة التي في الصلاة والعورة التي في خارج الصلاة. وضح لك يا شيخ؟ سؤال. نعم. لكن هذا الكلام أيضا ينطبق إلى الحرائر. نحن الآن نتكلم في وجهة نظر ابن القيم رحمه الله في مسألة العورة بشكل عام. نريد أن أنا قدمت في هذه المقدمة لهذا الأمر. يأتيك الآن الكلام. اسمع. زاد العلامة ابن عثيمين. تريد أن تكتب ما سبق ولا؟ أيوه تعيد. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: العورة عورتان، عورة في النظر وعورة في الصلاة. فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، هذا في الصلاة، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. وضحت هذا يا شيخ؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد: الأمة ولو بالغة وهي المملوكة طبعا، فعورتها من السرة إلى الركبة. هذا بشكل عام، لأنها فعورتها من السرة إلى الركبة، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة. نتكلم على صحة الصلاة الآن. ها شوف كلام العثيمين: لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. لاحظوا يا أخوان، فصل الشيخ الآن يشبه كلام ابن القيم، لكن هو الآن يتكلم على الأمة بالتحديد. في الصلاة قلنا ما يجب، ها ما يجب، ما قلنا على على المستحب والأفضل، نقول على الوجوب الآن. يعني ما وجدت إلا هذا، نقول صلاتك بهذا الشكل صحيحة. اسمع إيش قال بعد ذلك. قالوا: أما في باب النظر، خلصنا المصالة الآن، نتكلم على مسألة النظر. قال: أما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال: إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة. واضح معنى هذا الكلام؟ ها؟ والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها. واضح؟ أو أبين؟ ممكن تعيدهم. أما ما في باب النظر فقد ذكر العلماء، أما في باب النظر نظر وفي باب الصلاة قال، أعيد من بدايته. نعم. قال: فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض في هذه المسألة. لاحظ، قيد، نتكلم الآن معارضة شيخ الإسلام تيمية في باب النظر ليس في باب الصلاة، كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة. ابن حزم الثنتين، ها، وقال: إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة. ما يوجد عند الحرة يوجد عند الأمة في مسألة النظر. عندما تنظر لحرة أو تنظر لأمة تجد ما يفتنك، صح؟ واحدة. قال: والرق عندما صارت أمة، يعني صارت رقيقة، وصف عارض عن حقيقتها وماهيتها. يعني هي ليست أصلا خلقت الآن بهذا الأمر، يعني خلقت أمة، لا، هي أنثى، ولكن جاء وصف عارض عليها أخرجها عن ماهيتها وأصبحت أمة. ولا دليل على التفريق، ولا دليل عفوا على التفريق بينها وبين الحرة. وضحت الشيخ عندك المسألة؟ أهم شيء تضحك توضح عندك يا مترجمنا. نعم، تفضل. لا نريد أن نطيل في هذا الكلام، لكنه نعم. In regards to الأمة، يعني the slave woman, and what is considered to be her عورة. The author here, يعني he mentioned that what is correct in the with regards to covering the with regards to what is considered the awra of the woman, then the Imam here, he mentions that what is considered to be the awra is that the woman, she should cover her whole body except her face. And this is the opinion regarding the madhab of Imam Ahmed. And what is correct, as mentioned by the explainer, is that her whole body is awra except for her face and her two hands. Slave woman. No, this is a general woman. We went back, sorry, I went back. So the woman, yani the free woman, what is considered awra is her face, her whole body except for her face and her hands. But you find that, unfortunately, many of the women, there are certain matters... أريدك يا عبد الله توضح الكلام الأول بالنسبة لعورة المرأة. نعم. هذا المهم. أما الأمة يعني أمر بسيط إن شاء الله. إن شاء الله. Unfortunately, you find some of the women, they take يعني some matters very lightly when they're praying. But they're not very diligent in covering their feet, which is considered to be their awra. You find that some of their feet are exposed or a part of their feet. Likewise, you find that some of them, they pray while wearing clothes that يعني, that reveal what is behind them, يعني, very light clothes. You know, in this, يعني, the covering of the awra, the Prophet ﷺ, he mentioned that the best place for a woman to pray is in her home. And the description for her, يعني, how she should cover, is what we just mentioned. So imagine if she was outside. With regards to the slave woman, يعني, then the author, he mentions that يعني her awra is like that of the man, i.e. the slave woman, what is mandatory for her to cover in her prayer is that she covers what is between her, يعني what she covers her belly button to her knees. This is يعني the general ruling, and that her awra is not the same as a free woman. So the question then arises, then how do we يعني how do we interact or deal with this يعني hukm? But before we get to that, we should affirm that her awra is not like the awra of a free woman. We have an athar from Ibn Umar radiallahu anhu, who said that he saw, it was mentioned that he saw a slave woman, and she was wearing hijab, i.e. her head was covered. So he said to her, expose your head and don't imitate the free women. And this was reported by Ibn Shayba. And we have the statement of Ibn Qudama رضي الله رحمه الله, who said the prayer of the woman, يعني the prayer of the slave woman is that she should cover her head, and this is what is known. And he said, يعني what is mandatory upon her, if she does get married, however a man takes her, is that she covers herself and she wears hijab like the free women. We also have another athar from Ibn Umar radiallahu anhu that he once hit the slave woman of one of the Sahaba, and he told her, يعني expose your head and don't imitate the free woman. ليس ابن عمر, عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه, who said this. So Ibn Qudama, he says, يعني, and what also indicates this, the fact that the slave woman's awra is from the belly button to the knees, is what we had, like this, the action of Umar رضي الله عنه, and the fact that he did this, and no one, يعني, rebuked him for it, and it was something that was popular, يعني, amongst the Sahaba at that time, that the slave woman should not cover herself, should not wear hijab. In further explanation of the, يعني, we have the Hassan and Ata, who were against this opinion, and they believed that in Salah, that she should likewise cover her head. With regards to the awra, Ibn Qayyim, he gives a general definition with the awra, يعني. He says, إِنَّ الْعَوْرَ عَوْرَتَانِ. He said, the awra, it is two types. The awra of يعني, a person looking at something, right? Awra to nadhar, and what is considered to be awra for the salah. He said, فَالْحُرَّةُ, the free woman, then she can pray with her face and her palms, يعني, her hands exposed. And he further explained this, obviously, if she's praying in a place where there's mixing and she fears someone looking at her or somebody being tried by her face, and she covers her face. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ta'liqan ala, يعني in commenting upon this definition that Ibn Qayyim gave, or this classification of awra, he says that amatu, then we know that the ama, the slave woman, then her awra is between the belly button and the knees. So if she was to pray, then what is wajib upon her is that she covers from here to here, from the belly button to her knees. Like, and you have, and this was يعني the, like, with regards to people looking at her, many of the scholars, يعني the fuqaha, they said the same thing, that likewise, when she's not praying, the slave woman, what is mandatory upon her to cover is what is between her belly button and her knees. And then they mentioned, he mentioned that Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Shaykh al-Islam, with regards to people looking at her, the free woman, yani the awratul nazar, he said, then this is not correct, and he opposed this opinion, and so did Ibn Hazm. And Ibn Hazm opposed this with regards to the prayer and outside of the prayer, yani with what is considered to be the awrah of the slave woman. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, he said that the amma, she is like the free woman. The slave woman is like the free woman with regards to her awra, yani when she's walking about, when people are looking at her, and it's natural that she should likewise cover herself everywhere except yani except the face and the palms, because he said yani this state that she's in of being a slave is not something that's part of her. It's not something that's part of her natural disposition or something that's part of her. Yani it's a state that she's in, and once she becomes free, then she will be like the free woman. And then he said there is no proof to separate between the free woman and the slave woman with regards to what is considered to be their awra. Now, Allahu A'lam. Ibn Taymiyyah rahimahullah. And also Ibn Hazm opposed this opinion of the scholars, yani. Na'am. قال شاعر رحمه الله والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل الصلاة يقولون هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحل المسجد محل للصلاة والصلاة هي التي تحل في المسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل الصلاة لأن الأصل والغالب أن الصلاة تؤدى في المساجد والمراد بالزينة هنا ما يستر العورة وما زاد على ذلك فمن الكماليات. نعم يا شيخ يقولون هناك في مسألة ستر العورة الواجب والكمال. الواجب ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة عند أداء الصلاة. أما ما زاد على ذلك فهو من باب الكماليات ويدخل في أبواب أخرى. الشاهد أنه عندما قال خذوا زيناتكم عند كل مسجد ذكر كلمة المسجد وهو يريد الصلاة ذكر المكان ويراد فيه حالك ماذا يكون عند وجودك في هذا المكان. واضح يا شيخ؟ ممكن تعيد؟ ذكر المسجد وهو المكان، المسجد مكان، لكن هذا المكان ماذا يحصل فيه؟ الصلاة. يقول لك يكون حالك أيها المصلي في هذا المكان على هيئة الزينة. واضح الآن؟ الآن أقول لك مثلا خذ أو البس مثلا أو تزين في الجامعة. المقصود إذا ذهبت إلى العمل أو لتدريس الطلاب البس من الزينة ما تريد مثلا. واضح المقصود؟ نعم. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, yani the Shaykh, he mentions that the proof of this is Allah Azza wa Jalla's statement where he said, Oh children of Adam, yani take your beautification and the kulli masjid, yani at every masjid. And he says, here a place has been mentioned, the place which is a masjid. And what is the intended meaning here is what is performed in that place, i.e. the salah. So beautify yourself when you are praying. So a person, he is in the best state, yani, that he can be in with regards to his awrah when he is praying. And with regards to the awrah, then there is, yani, it's been classified into two. What is required for the awrah and al-wajib, and that, as we have mentioned, is the covering of from the belly button to the knees, and al-kamaliyat, yani, the completion or the perfection of this. So that is what's wajib. And anything that is, yani, a person does in beautifying himself after that, then that is considered from al-kamaliyat. Na'am. Na'am. قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. قال الشاذلي رحمه الله تعالى أي أن تعلم يقينا أن الوقت دخل إما بمشاهدة أو بخبر الثقة. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وهذا دليل على اهتمام الشريعة إلى الشريعة الإسلامية بالصلاة. فالله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لما أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمراج فطر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندي شيء ثاني لا هو هذا نوع من الخطوط نعاني نحن منه يعني يجمع النون مع الزين والذي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جديد لا قديمه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه جبريل ليعلمه كيفية الصلاة ووقت الصلاة ومحل الجهر ومحل السر. هذا اهتمام دليل على أن الصلاة كما تقدم عمود الإسلام. وتهاون كثير من الناس بالصلاة مع دعوة الإيمان دعوة غير مسموعة. نعم بارك الله فيكم. لاحظ أن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام. تعرف هذا البلد أنه مسلم إذا سمعت النداء إلى الصلاة، تعرف أن هذا البلد مسلم. حتى ورد في الحديث أنه كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا، قال انتظر حتى تسمع، إذا سمعت الأذان أو النداء فلا تغزوهم. شاهد أن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، وتظهر هذه الصلاة أهميتها أنها فرضت في السماء، ليست كبقية الأركان والواجبات. كل الواجبات والأركان فرضت في الأرض، صح؟ كيف عرفت أن عليك زكاة؟ كيف عرفت أن عليك صيام؟ كيف عرفت أن عليك أي واجب من الواجبات حتى السنن؟ كلها فرضت في الأرض إلا الصلاة. تنبه أن الأمر عظيم. الله سبحانه وتعالى جعل معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج إلى السماء من أجل فرض الصلاة. الله أكبر. كلكم يعرف قصة الإسراء والمعراج، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أسر به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ثم فرض الله سبحانه وتعالى عليه 50 صلاة. فعندما نزل سأله موسى عليه السلام فقال له إن أمتك لا تطيق، فاذهب فراجع ربك حتى خففت إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة. هذا أمر. أمر آخر يدل على تعظيم الصلاة أن جبريل عليه السلام نزل من السماء إلى الأرض بعد فرض الصلاة في السماء على النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم محمد صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، وهو هذا الذي معنا الآن، الشرط السابع دخول الوقت، متى يدخل وقتها ومتى ينتهي وقتها، كما ورد في الحديث يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، صلى به أول الوقت، هذا الوقت الأول الصلاة، وصلى به في آخر الوقت، أما قبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت الصلاة غير مقبولة لأنه ما دخل وقتها. هذا هذا هذا هذا هو الشرط الذي معنا. أيضا بارك الله فيكم، علمه جبريل عليه السلام كيفية الصلاة حتى الجهر والسر في الصلاة. إذن كما قال الشيخ يجب أن تعلم يقينا وقت دخول الصلاة حتى تقبل منك، ولا لو صليت في خارج وقتها نقول لك أعد صلاتك، صلاتك غير مقبولة غير صحيحة. هذا شرط. كيف نعرف؟ كما ذكر الشيخ، إما بمشاهدة أو بخبر الثقة بمشاهدة. ما المقصود بالمشاهدة هنا؟ السماء، الشمس. أحسنت. علامات دخول وقت الصلاة أو خروجها، واضح؟ أو بخبر الثقة. من هو خبر الثقة؟ مثاله المؤذن. إذا أذن المؤذن وعندنا ثقة عرفنا أنه دخل وقت الصلاة. ومن يدعي يا أخوان الإسلام أو الإيمان ولا يصلي فهذه دعوة منه غير مسموعة، يقول الشيخ غير مقبولة، أنه أنا والله مؤمن أو أنا ما تصلي. واضح المقصود هنا؟ لا نقبل قولك هذا لأنك لا ترتاد المساجد للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الله أكبر، فاشهدوا له بالإيمان. فأنت تجلس في بيتك والناس تصلي، ما ندري إيش حالك، نحن لنا بالظاهر نحكم على ظاهرك ترتاد المساجد أو لا. نعم ترتاد يعني تعدى، ترتاد يعني تذهب وترجع تذهب. تأتي إلى المساجد، أي المسجد؟ نعم. The seventh condition is دخول الوقت. Seventh condition for the prayer is دخول الوقت، يعني the entrance of the time. And the proof of this is a hadith of Jibreel عليه السلام when he came to the Prophet صلى الله عليه وسلم. He taught the Prophet sallallahu alaihi wasallam the beginning times for the prayers and the ending times, and he said to him, "O Muhammad, the salah is between these two times." And يعني we know that the salah is from the greatest symbols of Islam, and that when you go to a country and you hear the call for the prayer, then you know that this is a Muslim country. And it's also mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam he would say to his companions when they would go out for battles, if you hear them calling the prayer, if you hear him calling the call for the prayer, yeah, and he will say to them, wait until you hear to see if they make the call for the prayer. If they do, then don't attack them. Likewise, from the things that indicate, that show the great virtue of the prayer, is the fact that it was obligated upon this ummah in the skies, unlike the other wajibat. And we know this from the story of Al-Isra wal-Mi'raj. And when the prayer was first obligated upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam in our ummah, it was 50 prayers. And then he spoke with Musa alayhi salam and he told him that your people will not be able to bear this. And he kept going back to Allah azza wa jal until it was reduced to 5 prayers in the day with a reward of 50 prayers. Also from the things that show its great virtue is the fact that Jibreel alayhi salam came all the way from the skies, from the Sama, to teach the Prophet sallallahu alaihi wasallam the prayer times, and to also teach him how it should be performed, and which prayers are to be recited out loud, and which ones are to be recited, yani silently. So it is upon the Muslim to know with certainty if the time for the prayer has entered, either bi mushahadatin aw khabarin thiqa, either by seeing its signs, looking at the skies and knowing if the time has entered, or by yani trustworthy from trustworthy sources like the muadhin. Naam. So this prayer is something that we should take seriously, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam he mentioned in the hadith, إذا رأيت الرجل يرتاد المسجد فاشهدوا له. لفظ الحديث المساجد، لفظ الحديث هكذا، ما أدري إذا هناك رواية بالمسجد، لكن الذي أحفظها إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. نعم correction, he said إذا رأيت الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. He said if you see a man going to the masajid, going and returning, going to the masajid, then يعني bear witness for him الإيمان. نعم نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. قال الشاذلي رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا أي مكتوبا مفروضا في الأوقات أي لم يطلقها الرب سبحانه وتعالى وقيدها بالأوقات فيجب أن تؤدى في الأوقات. لذلك من فوتها بغير عذر فلم يصل يصلي فلم يصلي في وقتها يختلف أهل العلم في القضاء أم هل يقضي أم لا، لأن الصلاة فاتت بوقتها إلا من نام أو نسي. الثابت في السنة أن الذي يصلي بعد خروج الوقت هو النائم أو الساهي، أما ما تركها عمدا يختلف أهل العلم في هل يقضي أم لا قضاء لها لأنها فاتت بوقتها والله أعلم. وعلى كل ينبغي على طلاب العلم أن يشعروا عوام المسلمين مكانة الصلاة في الإسلام، فكثير من المسلمين منتسبين إلى الإسلام على جهل لا يعرفون مكانة الصلاة في الإسلام، يتهاونون وقد يقعون في الكفر بالاستخفاف بها وتركها سنوات، كما سمعنا في الأسئلة التي تردنا في هذا المكان. قد يأتي في الحج إنسان لم يصلي عشرين سنة فيسأل إذا تاب الآن فصلى وجاء وصلى في الحرمين هذا الصلاة مضاعفة، هل تخطي ذلك الرصيد الذي ترك أم لا؟ فانظروا بعد ترك الصلاة يريد يخطي بهذه المضاعفة التي حصلت له في الحرمين رصيد الذي ترك عشرين سنة. فانظروا بعد ترك الصلاة يريد يغطي بهذه المضاعفة التي حصلت له في الحرمين الرصيد الذي تركه 20 سنة، يعني كل الصلاة بألف الصلاة وهناك 100,000 صلاة، ممكن مجموع ذلك يغطي؟ هذا تلاعب وعبث. الله المستعان. أولا نقول بالنسبة ل قوله أي لم يطلقها الرب في بداية شرحه بعد قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا أي مكتوبا مفروضا في الأوقات أي لم يطلقها الرب وقيدها بالأوقات، أي بيّن لنا معنى لم يطلقها، أي بيّن لنا وقت الدخول ووقت خروج كل صلاة. السطر الثاني عندك نعم هنا بيّن وقت دخول الصلاة ووقت خروجها، لم يقل لنا صلوا خلاص متى تصلي أي ساعة أي أي أي وقت من النهار أو من الليل، بيّن هذا ولله الحمد. بالنسبة لمن ترك الصلاة عمدا لا نريد أن نطيل الكلام في هذا لأنه خلاف هل من ترك صلاة عمدا يقضي أو لا، الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب، هذا قول الجمهور في هذه المسألة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيره من أصحاب الشافعي ومن المشايخ المعاصرين على أنه من تركها عمدا لا قضاء عليه ولا تقبل لو قضاها ولا تصح منه لأنه صلاها في غير وقتها وكان تأخيرها لغير عذر شرعي فلذلك لا تقبل منه. وقال أن القضاء للفوائد يحتاج أمر جديد لأن الأمر الذي أمر كان أمر أداء والآن هذا أمر القضاء لا دليل عليه، هذه حجتهم. هناك حديث لكنه منقطع رواه أحمد والطبراني لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، لكن هذا منقطع مع صحة رجاله. لكن نقول الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، فقد وتر بمعنى وتر مثل ما نقول قطع أو ترك. والحسن البصري أيضا يقول إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. ماذا يريدون يا شيخ من هذا الكلام؟ أنه لا كفارة لها بالقضاء، أنت تركتها متعمدا، هذا مع الكلام، تركت الصلاة هذه متعمدا، تعلم وجوبها ودخول وقتها وتعمد تركها، قضائك لها لا يكفرها. أما إذا نسيت أو نمت عنها لك قضاء، لك عذر، لأنه معك عذر. الآن ما معك عذر وتعمدت مصيبة. قال الله سبحانه وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، الله المستعان. الألباني رحمه الله يقول في التعليق على حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال خلاصته أن الحديث إنما قاله صلى الله عليه وسلم في حق المعذورين. من هم المعذورين؟ من هم المعذورين؟ النام أو الناسي. أما في حق المعذورين لا، المفرط الذي تعمد. كلام صحيح. وابن باز على ذلك لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح قولي العلماء. يقول ابن باز رحمه الله لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام، الله المستعان، ويجعله في حيز الكفار، صح؟ تركها متعمدا. قال والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يمكن تعيد كلام ابن باز لأنه تركها متعمدا؟ نعم، أعطني ما فاتك أقرأه عليك. قال رحمه الله ابن باز لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح قولي العلماء لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار. والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. So this, the Sheikh here is talking about an explanation with regards to those who leave the prayer on purpose, and who do not pray it. Can they make it up? And he mentioned statements from the scholars. يعني there's consensus that whoever leaves the prayer, يعني intentionally, then he cannot make it up, because once he does pray, he's praying outside of its time, and he is a person who left the prayer without an excuse. In the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned in hadith, whoever misses asr prayer, فَقَدْ وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. Whoever misses asr prayer, then he has been cut off. يعني it is as if he lost his family and his wealth. And Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, he said, if a person leaves a prayer intentionally, then he cannot make it up. There is nothing to expiate for it, because he has no excuse. And Allah Azza wa Jalla in the Quran, he says, وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ يعني هلاك and عذاب, or a place in a hellfire for those who pray out of, يعني وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Those who pray but are يعني forgetful or careless with their prayer. And يعني in explanation of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, نعم الشيخ الباني علق على الحديث. يعني ما كتبت الحديث، ظننت كان موجود. قال الحديث من نام عن صلاة مرة معنا أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. Prophet صلى الله عليه وسلم, he said, whoever misses a prayer by oversleeping or forgetting, then let him pray when he remembers, and there is no kathara for it except that. An explanation of the hadith, he said the Prophet صلى الله عليه وسلم only mentioned this with regards to those who are excused, and those who miss a prayer for an excuse, and they are those who overslept or those who forget. This is not regarding the one who is negligent and leaves out the prayer intentionally. And Ibn Baz, he said, and whoever does this intentionally, then there is no excuse for him, because he left the prayer intentionally. He said there he doesn't make it up. The one who leaves the prayer intentionally, because he left it intentionally, and this act of his took him out of the fold of Islam. And it took him out of Islam. He's kafir, and there is no qada for the disbeliever, as long as he's in his disbelief. And this is due to that statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, between a man and disbelief is the prayer. نعم. قلنا الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب. And the jumhur, they said that the one who leaves the prayer intentionally, with regards to لمن ترك الصلاة عمدا. نعم الكلام على المتعمد. The jumhur, the majority of the scholars, they said whoever leaves the prayer intentionally, then he's a sinner for this. And upon him is to pray. To pray that prayer that he missed. نعم. نعم شو. قال الشاهد رحمه الله هذا الكلام بالنسبة لمن يترك الصلاة ولم يجحد وجوبها. ولكن تأثرا بالبيئة التي يعيش فيها فيتكاسل ويتهاون ويتركها سنوات ويطلب عنها إضرابا تاما. أما من جحد وجوبها فيكفر بالجحود ولو صلى مداراة مجاملات يقول إيش نفعل ما دام نحن معهم هذا كافر ولو صلى. نعم يا أخوان, من ترك الصلاة جحودا كفر, ما عندنا إشكالية, لكن الكلام على من تركها تهاونا وكسلا. نقول يا أخوان الذمة لا تبرأ إلا بأداء العبادة أداء أو قضاء. الذمة الآن مشغولة, الآن هذا الذي تهاون في الصلاة وتركها لسنوات طويلة هذا في مشكلة يا أخوان. أسأل الله العفو والعافية. أما بالنسبة من صلى, وهذا يحصل يا أخوان انتبهوا, من صلى مجاملة للناس ومداراة لهم إما خوفا وإما إحراجا وإما لمصلحة, صلى لمصلحة شخصية, نقول هذا كافر حتى ولو رؤي أنه يصلي, لأنه يصلي وفي نيته وفي قلبه جحود هذه الصلاة. واضح؟ ولو رأيناه يصلي, لكن إذا كان يجحدها مع الأداء لا تقبل منه. نعم. يسأل, قلت الذمة ما تبرأ إلا بماذا؟ الذمة لا تبرأ إلا بأداء العبادة أداء أو قضاء. أنت الآن أذن الظهر, عليك أداء صلاة الظهر, هذه تسمى أداء, فذمتك لا تبرأ حتى تؤدي هذه الصلاة. طيب, حصل معك ظرف, نسيت أو نمت, عليك صلاة الظهر في الذمة. نقول إذا خرج وقتها تؤدي هذه الصلاة لكن قضاء. واضح الفرق بين الأداء والقضاء؟ نعم. Naam, so all this that we've been talking about is with regards to those who leave the prayer out of laziness or out of them taking it lightly. Not the one who leaves it out of disbelief. The one who disbelieves in it, then he is obviously not considered to be a Muslim. وَالذِمَّةُ this responsibility upon a person to pray, it is not removed unless he performs it and it's a proper time or he makes it up. As for the one who prays to flatter the people or to just show off, for the sake of the people or some benefit, then he's a disbeliever, even if we were to see him praying, because he prays while in his heart is al-juhud, yani disbelief in the prayer. Na'am. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الشاهد رحمه الله تعالى أي لميل الشمس. نعم لميل الشمس. لميل الشمس وميل الشمس يشمل ميلها عند الزوال وميلها عند الغروب. فدخلت الصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء ثم قرآن الفجر أي صلاة الصبح. بهذا تكون الآية آية دلت على الأوقات. نعم يا إخوان. وأقم الصلاة لدلوك الشمس. قال ابن عباس رضي الله عنه زيغها بعد نصف النهار يعني الظل. الشمس يا إخوان هذه نصف النهار، إذا زالت الشمس دلوك الشمس زالت زاغت عن مكانها وبدأ للشيء ظل، هذا ما يقصده ابن عباس بعد نصف النهار وبداية الظل، هذا معنى إيش دلوك الشمس. وقال بها أيضا هذا جابر وابن عمر رضي الله عنهم. أما غسق الليل، غسق الليل يعني بدو الظلمة، ظهور ظلمة الليل. نعم. قال وميلها عند الغروب فدخل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قرآن الفجر، وهذا دليل على دخول صلاة الصبح صلاة الفجر. نعم. قلت غسق الليل بمعنى غسق الليل بدو ظهور ظلمة الليل، بدايته بدو ظلمة الليل، هذا الغسق. إيش معنى البدو؟ بدو يعني بداية ظهور. جيد، أعطيكم الكلمات هذه تتعلمها هنا. بدو ظهور، أنا كثير تقرأ هذا في الكتب وتقول ما معناها، تحتاج ترجم آخر. صح. أسف. نعم. مرة أخرى. بدو. نعم. باب با دال واو. إيش؟ بدو الظلمة. بداية ظهور الظلمة. بدا لي. ظهر لي. هذا المصدر منه. نعم أحسنت. جزاك الله خير. أياك. Na'am. So Ibn Abbas, يعني, with regards to the proofs for the times, then it is a statement of Allah Azza wa Jal, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. Allah Azza wa Jal saying, Allah Azza wa Jal statement, أقم الصلاة and perform the prayer لدلوك الشمس. لدلوك الشمس is explained by the explainer. He said, لميل الشمس, يعني, the declining of the sun. يعني when it's in the middle and during the time of Maghrib. زيغ، عرفت معنى زيغ؟ نعم. نعم. It's the declining of the sun or the deviation of the sun. So Allah عز وجل, he says أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. So غسق الليل as explained, and it is the beginning of the darkness of the night. So this encompasses يعني صلاة المغرب والعشاء. In the first part لدلوك الشمس includes the صلاة الظهر وصلاة العصر. And the last part Allah عز وجل he says وقرآن الفجر, and this is referring to صلاة الفجر. So in الله. This ayah لو شوي عشان يستطيع الكتابة برهان. نعم. So the first part Allah عز وجل he says أقم الصلاة لدلوك الشمس, then perform the prayer لدلوك الشمس A with the mailing of the sun, the deviation of the sun, which is in the middle of the day. And this was the explanation given to it by Ibn Abbas. And this obviously is referring to the times for Salatu al-Dhuhr or Salatu al-Asr. And likewise, Salatu al-Maghrib and al-Isha. And with Qur'an al-Fajr, then this is obviously the morning prayer. So in this ayah, then we have proofs for the times for the five prayers. Na'am. يريد أن يبين لنا الشيخ محمد أمان رحمه الله أن هذه الآية دخل فيها جميع الأوقات الخمس صلوات. نعم. And the explainer here, Sheikh Muhammad Aman al-Jamal رحمه الله تعالى, with this he wants to explain to us that in this ayah we have the proofs for the five prayers, the timings of the five prayers. نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيد بعض أهل العلم في هذه الآية أن الصلاة الصبح هي الصلاة الوسطى والخلاف قوي، وإن كان الذي عليه الجمهور أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن دلالة هذه الآية وما يحصل من اجتماع الملائكة الذين يتآقضون فينا بالليل والنهار يحصل اجتماعهم في الوقتين في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، هذا الذي قوى هذا الخلاف. ولكن كثرة الأدلة وكثرة من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر تجعل الإنسان يهاب من هذه الكثرة أن يخالفهم إلى ترجيح قولي بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وإلا فالخلاف قوي جدا والله أعلم. رحمه الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا إشارة يا أخوان على أهمية وبيان صلاة الفجر أنه تشهدها الملائكة، وصلاة الفجر من أعظم الصلوات لأنها تميز المنافق من المؤمن، وأفضل صلاة تصلى صلاة فجر يوم الجمعة لما ورد في الحديث. وكما ذكر الشيخ أن الملائكة تجتمع ويتعاقبون فينا بالليل والنهار عند صلاة الفجر وصلاة العصر، فإذا سألهم رب العزة ملائكة الليل وملائكة النهار، يصعد ملائكة الليل ويأتي ملائكة النهار والعكس. قال ماذا تركت عبادي، أو كما ورد في الحديث الله سبحانه وتعالى يسألهم هو أعلم، قال تركناهم يصلون فجئناهم وهم يصلون. الحمد لله. أما في مسألة هل الصلاة الوسطى الفجر أو العصر، ليس محل كلامنا الآن هي، ولكن الراجح يعني والله أعلم أنها العصر لكثرة الأدلة كما قال الشيخ، لكن نشعر من كلامه أنه يميل إلى أنها صلاة الصبح يريد أن يقول، لكن يهاب كما قال يهاب، أي يعني يهاب نوع من أنواع الخوف أن يقول بأنها صلاة الصبح. نعم نعم. الله عز وجل statement إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قرآن الفجر it is witnessed, then this is an indication to show the importance of Salat al-Fajr and that it is witnessed by the Malaika. And we know that this is from the greatest of prayers because it distinguishes between the believer and the hypocrite. And it is also the best prayer, and also the best prayer is the Salat al-Fajr, is a morning prayer on the day of Al-Jumu'ah, as has been reported in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And also another prayer that is witnessed by the Malaika is Salatul Wusta, which some scholars have said is the Asr prayer. And the scholars have differed. Yani Salatul Wusta, is it referring to the Fajr prayer or is it referring to the Asr prayer? And there's many hadith that indicate that it is, there's many narrations that indicate that it is referring to the Asr prayer. And it seems like the explainer here is leaning towards that opinion. It refers to the morning prayer. Naam. Naam, ya akhwan. Jazakumullah khair.